في كل بلد هو مذهب أهله، ففي بلد الحنفية يقدم مذهب أبي حنيفة، وفي بلد المالكية يقدم مذهب مالك، وفي بلد الشافعية يقدم مذهب الشافعي، وفي بلد الحنابلة يقدم مذهب أحمد، فإن هذا أدعى إلى وصول المتلقي إلى غايته من الفقه بتخرجه بفقهاء بلده وتربيته في العلم شيئا فشيئا، مع اقتران ذلك بإحسان ظن أهله، ظن أهل بلده به لشروعه في التعليم بين يديهم وتخرجه في الفقه عليهم. والكلام المتقدم يرجع إلى أمرين عظيمين، أحدهما أن المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتبة في المذاهب المتبوعة هو بلوغ العبد معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر أن المتخير له في التفقه والتفقيه ملازمة مذهب بلده رجاء انتفاعه متفقها ونفعه فقيها حتى يحملهم على تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر، وهو المحفوظ متصف باليسر، أي مدخر وهو المحفوظ متصف باليسر، فاليسرى مؤنث أيسر، واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع، وآكده ما تعلق بالعلم وإيضاح الشرائع. ومن أبلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم. وقوله على المذهب الأسنى أي الأضوأ أو الأرفع، أي الأضوأ أو الأرفع، ونسبته إلى الإضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة، ونسبته إلى الإضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة، فإن المذاهب الفقهية المتبوعة مجتذبة من مشكاة الوحي، مجتذبة من مشكاة الوحي، ونسبته إلى الرفعة لما يورثه العلم من الرفعة في الدنيا والآخرة، لما يورثه العلم من الرفعة في الدنيا والآخرة. وقوله الرباني منسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في صحيحه. وقوله أمات المسائل أي كبارها وأمهاتها، أي كبارها وأمهاتها، والأمات جمع أم لما لا يعقل، والأمات جمع أم لما لا يعقل، كما أن الأمهات جمع أم لمن يعقل، وهذا مذهب جماعة من أهل العربية، والمشهور التسوية بينهما، وأن الكلمتين الأمات والأمهات جمع لكلمة أم فيما يعقل وما لا يعقل. وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه، والفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه. ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم، ومن العائلون في الدين المبتدئون في العلم، فإن أحدهم فقير إلى مسائله، محتاج إلى من يقوم على رعايته فيمده بأنواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى تحصل له القوة ويبلغ الاستغناء. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها، أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم لأنها بمنزلة ما يترجم عن مضمونها، لأنها بمنزلة ما يترجم عن مضمونها، أي يفسر مقصودها ويعبر عما فيها. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه في بابي الطهارة والصلاة، وهذه الفصول تتضمن مسائل في بابي الطهارة والصلاة من الفقه، لأنها أولى أبواب الفقه بالدرس والتلقي وأحقها بالأخذ والترقي، منسوجة وفق المذهب المشهور في بلد المصنف، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر. والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف. فعقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، لأن المقصود من إزالة الخارج تطيب البدن، لأن المقصود من إزالة الخارج تطيب البدن بأن يكون طيبا، بأن يكون طيبا، فالاستطابة طلب تطيبه بعد خروج الخارج المستقذر منه، طلب تطيبه بعد خروج الخارج المستقذر منه. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها أنها استنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء يراد به إزالة النجو، والاستنجاء يراد به إزالة النجو، فإذا أزيل الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه سمي فعله استنجاء، سمي فعله استنجاء، فهو ينفي الخارج عن بدنه مستطيبا، فهو ينفي الخارج عن بدنه مستطيبا، أي طالبا طيب بدنه، أي طالبا طيب بدنه. ثم ذكر المسألة الثانية في بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخر ما ذكر. والاستنجاء يقع على أحد شيئين، والاستنجاء يقع على أحد شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس ملوث إلى آخر ما ذكر، فالنجس عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا أي محكوم بقدارتها بطريق الشرع للطبع، أي محكوم بقدارتها بطريق الشرع للطبع. وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث التقذير، وهو خارج أي مباين مفارق البدن، وهو خارج أي مباين مفارق البدن، وخروجه من سبيل أصلي هو المخرج، وخروجه من سبيل أصلي هو المخرج. وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، فكل واحد منهما يعد مخرجا. وتكون الإزالة هنا بالماء، وتكون الإزالة هنا بالماء. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه، فالمراد رفع حكم الخارج، فالمراد رفع حكم الخارج، فإن الخارج لا يزول كلية فيبقى منه شيء، فإن الخارج لا يزول كلية فيبقى منه شيء. وجعل له حكم الإزالة، وجعل له حكم الإزالة، فإن مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله رطوبة، فإن مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله رطوبة لا يزيلها إلا الماء، لا يزيلها إلا الماء، فجعل له ذلك حكما لا حقيقة، فجعل له ذلك حكما لا حقيقة. وهذا الثاني يسمى استجمارا، وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الأحجار، لما فيه من استعمال الجمار وهي الأحجار. ثم ألحق بها ما شاركها في صفتها كورق خشن أو خزف أو مناديل خشبية ونحوها. ثم ذكر المسألة الثالثة في بيان ما يجب الاستنجاء له، في بيان ما يجب الاستنجاء له، فقال وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي، أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كان أي وفق العادة، معتادا كان وفق العادة في خروجه كالبول، أو غير معتاد كدود، فإن خروجه يقع أحيانا خلاف العادة. فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء إلا ثلاثة أشياء، إلا ثلاثة أشياء. أولها الريح، أولها الريح، والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها، المراد بها الناشفة التي لا رطوبة معها. وأما الريح الرطبة وهي الريح التي يوجد معها خارج قليل، وأما الريح الرطبة وهي التي يوجد معها خارج قليل يراه الناظر، فإنه يستنجى لها، فإنها يستنجى لها. وتكون هذه عادة في من ضربه في بطنه إسهال ونحوه، فتقع منه الريح ممزوجة بشيء من الخارج، فمتى تحققه برؤيته فإن هذه الريح فيها الاستنجاء. والمراد بكلامهم عند الإطلاق الريح المعهودة وهي الريح الناشفة. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني، فإن المني ليس نجسا ويجب فيه غسل البدن كله كما سيأتي في باب الغسل إن شاء الله تعالى. وثالثها غير الملوث، غير الملوث أي غير المقذر، أي غير المقذر كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه لقلة طعامه أو لداء أصابه ثم خرج منه الخارج وكان ناشفا لا رطوبة معه فلا يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط ساقها مجملة. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخره، وهذه الجملة تجمع شروط المستجمر به، وهذه الخمسة تجمع شروط المستجمر به وهي خمسة. فشروط المستجمر به الخمسة، أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، والنجس هو العين المستقدرة شرعا، هو العين المستقدرة شرعا، والمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة أي تلطخ بها، هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة أي تلطخ بها. وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، فلو استجمر بحجر مغصوب أو مسروق لم يصح استجماره عند الحنابلة، لم يصح استجماره عند الحنابلة خلافا للجمهور. والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع الإثم، والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع الإثم، أي أنه يصح استجماره ويأثم على استعمال غير المباح في الإزالة، أي أنه يصح استجماره ويأثم على استعمال غير المباح في الإزالة. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، والرخاوة اللين، والرخاوة اللين، والنداوة الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، أي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها أن يكون غير محترم، أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، والمحترم ما له حرمة، والمحترم ما له حرمة، ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب نافعة، فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، ولا يصح إذا فعله العبد فلا يكون مجزئا عنه. واختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء مع الإثم، اختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء مع الإثم، وجود الزركشي في شرح الخرقي هذا القول. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أي ذي أجزاء وأقسام، إما بحجر ذي شعب أي ذي أجزاء وأقسام ثلاث فله وجوه عدة، أو بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد فيمسح بثلاثة أحجار، أو أن يمسك حجرا ذا شعب وأجزاء ووجوه فيمسح مسحة بجهة ثم مسحة بجهة ثانية ثم مسحة بالجهة الثالثة. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والصفحتان والمسربة، والمقصود بالصفحتين جانب الورك، جانب الورك المحيطان بالمخرج، المحيطان بالمخرج، والمسربة ما بينهما، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكور. فإن لم تنقي الثلاث وبقيت نجاسة بعدهن زاد مسحة رابعة، فإن لم تنقي مسح خامسة حتى تندفع النجاسة، فزيادة العدد فوق الثلاث لتحقيق الإنقاء، فزيادة العدد فوق الثلاث لتحقيق الإنقاء. ويستحب أن يقطع مسحاته على وتر، كأن يقطع على خمس أو سبع ونحو ذلك، ولو زال الخارج قبل ذلك، فلو مسح أربعا وزال الخارج بهن استحب له أن يزيد خامسة ليقطع على وتر. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة، ألا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد في الخروج، أي المحل المعتاد في الخروج، فيكون خروجه وفق ما اعتيد من انفصاله عن البدن ومباعدته له. فإن انتشر الخارج أو كثر فبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار ويجب الاستنجاء حينئذ بالماء، فإنه لا يجزئ الاستجمار ويجب حينئذ فيه الاستنجاء باستعمال الماء. والشرط الرابع حصول الإنقاء، أي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به الإنقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند الاستجمار بالحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، أي زوال رطوبة الخارج المعتادة، أي زوال رطوبة الخارج المعتادة. فإذا استعمل الماء وأزال الخارج وأزال الرطوبة التي تكون معه كان محصلا للإنقاء. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أي أن يستعمل الحجارة في إزالة الخارج فيزول الخارج ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر هو البلة والرطوبة التي تكون بعد الخارج، هو البلة والرطوبة التي تكون بعد الخارج. فإن الحجارة ونحوها لا تزيلها وإنما يزيلها الماء، فإذا استعمل الحجر ونحوه وبقيت فهو معفو، فهي معفو عنها. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء، فيكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء كاف، ولو لم يتيقن فهو كاف في براءة الذمة. والمراد بالظن هنا هو الظن الغالب، والمراد بالظن هنا هو الظن الغالب المحكوم برجحانه، المحكوم برجحانه، وهذا هو مراد الفقهاء إذا علقوا الأحكام عليه، وهذا هو مراد الفقهاء إذا علقوا الأحكام عليه، فلا يريدون الظن المتوهم الضعيف،

لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات أربع، أولها اللين بأن يكون مندى أي مشتملا على نداوة، بأن يكون مندى أي مشتملا على نداوة وهي الرطوبة كما تقدم، وهي الرطوبة كما تقدم، ويكون في الرطب واليابس المندى، ويكون في الرطب واليابس المندى. فاللين في الرطب حقيقة وفي اليابس المندى حكمة، فاللين في الرطب حقيقة وفي اليابس المندى حكمة. وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، فهو المقصود من استعمال السواك. فإن لم يكن منقيا لم يوجد غرضه، فإن لم يكن منقيا لم يوجد غرضه. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفع عن العبد ويمنع منه، لأن الضرر ينفع عن العبد ويمنع منه. ورابعها أن يكون غير متفتت، غير متفتت أي متساقط، أي متساقط إذا عولج به الفم، لأن التفتت لا تحصل معه منفعته المرجوة منه، لأن التفتت لا تحصل معه منفعته أي منفعة السواك المرجوة منه. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة، فلو استعملهما لإزالة تغير فمه لم يكن مصيبا السنة عند الحنابلة لاختصاص السواك بالعود، لاختصاص السواك بالعود. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله، فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، أي يزاد طلبه وفضله، أي يزاد طلبه وفضله. فتأكد المأمور به إذا وقع في كلامهم أريد به زيادة كونه مطلوبا وذا فضل أعظم. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المعدودة في كتب الحنابلة، فإنهم عدوا تأكد طلبه في مواضع ذكروها، يجمعها ردها إلى نوعين، يجمعها ردها إلى نوعين، أحدهما ما يرجع إلى العبادات، ما يرجع إلى العبادات، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها، أي كقراءة قرآن وغيره، أي كقراءة قرآن وغيره، والآخر ما يرجع إلى العادات، ما يرجع إلى العادات، فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه، أي كإطالة سكوت وغيره، أي كإطالة سكوت وغيره. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره. فإن غير السواك مما يذكره الحنابلة في هذا الباب سنن الفطرة، فإن غير السواك مما يذكره الحنابلة في هذا الباب سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، فالفطرة هي الإسلام. قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان: الأول سنن فطرة واجبة، سنن فطرة واجبة، والآخر سنن فطرة مستحبة، والآخر سنن فطرة مستحبة. فأما القسم الأول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل. فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان، والختان نوعان: أحدهما ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة الكائنة في رأسه، ويكون بأخذ جلدة الحشفة الكائنة في رأس الذكر، وتسمى القلفة والغرلة، وتسمى الغرلة والقلفة. والآخر ختان الأنثى، ختان الأنثى، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أي المبالغة في ذلك، أي المبالغة في ذلك. وأما الأنثى فلا يستحب فيه الاستقصاء، فلا يستحب فيه الاستقصاء. ووقت الختان هو عند البلوغ، إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف على نفسه سقط الوجوب عنه، لأن الواجب مناط بالقدرة، لأن الواجب مناط بالقدرة. فإذا بلغ العبد وجب أن يكون مختتنا، فإذا بلغ العبد وجب أن يكون مختتنا، وما قبله عندهم زمن واسع للختان. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، كما قال: وفعله في زمن صغر أفضل، لسرعة برء الجرح فيه، لسرعة برء الجرح فيه، وحصول صحة البدن سريعا، وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، فكل ما كان قريبا إلى الأقل كان أفضل، فكلما كان قريبا إلى الأقل كان أفضل. فالثامن أفضل من التاسع، أي اليوم الثامن أفضل من التاسع، واليوم التاسع أفضل من العاشر، وهكذا فيما بعده. والختان عندهم في السابع فما قبله مكروه، والختان عندهم في السابع فما قبله مكروه، فيكره على المذهب أن يختن يوم السابع وما قبله. والراجح عدم الكراهة، والراجح عدم الكراهة، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط. فهي أربع: أولها الاستحداد، وفسره بقوله حلق العانة، وفسره بقوله حلق العانة، أي استقصاء نزع شعرها بحديدة، أي استقصاء نزع شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة، فالاستحداد منصوب إلى استعمال الحديدة. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصا عند الحنابلة، وحفه أولى نصا عند الحنابلة. والمراد بالحف استقصاء أخذه، استقصاء أخذه أي المبالغة في الحلق، أي المبالغة في الحلق لا الإزالة بالكلية. والمراد بقص طرفه أي قص ما نزل منه على الشفة العليا، أي قص ما نزل منه على الشفة العليا. وثالثها تقليم الظفر، تقليم الظفر وهو قص الأظافر من اليد والرجل، قص الأظافر من اليد والرجل. ورابعها نتف الإبط وهو نتف الشعر الكائن فيه، وهو نتف الشعر الكائن فيه. والإبط بسكون الباء اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. فما تبطنه المنكب من الجسد في أعلى العضد يسمى إبطا، والسنة فيه نتف شعره بنفسه أي نزعه بيد نفسه، أي نزعه بيد نفسه إلا إن شق عليه، فإن شق عليه نتفه حلقه بآلة تزيله أو تنور أي استعمل النورة، أي استعمل النورة وهي أخلاط من جص وغيره، إذا جعلت على الشعر ثم نزعت أذهبته. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الإزالة مما صار معروفا عند الناس اليوم، فأي شيء يستعمل في إزالة شعر، في إزالة الشعر مما تجدد عند الناس قائم مقام نتف الإبط إلا إن علم ضرره، فإذا علم ضرره تحققا أو تخوفا فإن العبد منهي عن استعماله. وتحصل مما سبق أن سنن الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي فطرة واحدة وهي الختان، وأما المستحبة فهي الأربع المذكورة: الاستحداد وحف الشارب أو قص طرفه وقص ظفر ونتف إبط. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضغة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر. ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام عاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء، وذكر فيه 6 مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، بيان حقيقة الوضوء الشرعية، وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء 4 الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الأعضاء 4 على صفة معلومة أي مبينة. فالوضوء عند الحنابلة هو الجامع هذه الصفات، فإذا توضأ أحد بماء طهور غير مباح لم يصح وضوءه عندهم خلافا للجمهور. والصحيح مذهب الجمهور أن من توضأ بماء غير مباح كماء مغصوب أو مسروق أنه يصح وضوءه مع الإثم، فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء 4 على صفة معلومة. استعمال الماء الطهور في الأعضاء 4 على صفة معلومة، والمراد بالصفة المعلومة ما جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره أي آثار الوضوء، والماهية هي الحقيقة، وعدتها 8. فالأول انقطاع موجبه أي ما يوجب الوضوء، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو ناقضه، وموجب الوضوء هو ناقضه. فموجبات الوضوء ما ينتقض بها، وانقطاعه أن يفرغ منه، وانقطاعه أن يفرغ منه، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه، كمن جلس يبول فأراد أن يشرع في الوضوء قبل فراغه من بوله، فلا يجوز لأن موجب الوضوء وهو الناقض الخارج لم ينقطع بعد. والثاني النية، وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله كما تقدم. والثالث الإسلام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس، وقيد المباح خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير الوضوء أي المجعول وقفا في شرب ونحوه ولم يجعل للوضوء منه. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، وهو قول الجمهور. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة، فهي التي تسمى بشرة. فجلدة أحدنا الظاهرة يقال لها بشرة، ومنها سمي الناس بشرا. والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم، أي كثف وجسم، ما له جرم أي كثف وجسم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم لم يكن مانعا، فإن لم يكن له جرم لم يكن مانعا، كالحناء الذي يتخلل البدن، كالحناء الذي يتخلل البدن، فلا جرم له يمنع وصول الماء. والثامن والمقصود بعد يبسه، والمقصود بعد يبسه الحناء لا حال رطوبته. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما خروج الريح فالاستنجاء فيها كما تقدم. ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به، ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به، لا أن كل متوضئ يشترط في حقه أن يطلب قضاء حاجته بخروج ما في بطنه وجوفه من بول أو غائط. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهؤلاء يتقطع حدثهم فيعاودهم مرة بعد مرة ولا ينقطع. فمن كان كذلك شرط له ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا أراد أن يصلي العشاء توضأ للعشاء بعد دخول الوقت، ثم إن خرج منه خارج لم يضره ذلك. ثم ومرادهم بقولهم إذا خرج منه خارج لم يضره، أي مما يغلبه من سلس البول، لا ما يختاره هو بأن يذهب إلى التبول فيظن أنه إذا كان صاحب حدث دائم فإنه يكفيه الوضوء الأول بعد دخول الوقت، وإنما مرادهم ممن به سلس بول يخرج منه إجبارا لا اختيارا. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر، فإن نسي أو سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه، سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه. والأفصح في الذكر ضم الذال، والأفصح في الذكر ضم الذال. والراجح أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وهو مذهب الجمهور. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال: وفروضه ستة. وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تتركب

مسافة القصر عند الحنابلة وهي 4 برد، والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أن يكون سفرا لم يعص به، أي لم يقصد الخروج لإصابة المعصية، أي لم يقصد الخروج لإصابة المعصية. والنوع الثاني يوم وليلة، وهو حظ 3، أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، أي المفارق بلده خارجا منه ولم يبلغ سفره مسافة قصر، ولم يبلغ سفره مسافة قصر، وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره، أي من كان سفره مسافة قصر وسفره واقع لطلب معصية، وسفره واقع لطلب معصية كخارج مريدا شرب خمر ونحوه في مسافة قصر، والراجح أنه يترخص كغيره من المسافرين، أنه يترخص كغيره من المسافرين 3 أيام بلياليهن، وهذا مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس الحدث فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب المدة يكون من الحدث ولو تأخر الوضوء عنه، فإن حساب المدة يكون من الحدث ولو تأخر الوضوء عنها. والراجح أنه يبدأ من أول مسح يتوضأ به عن الحدث، أنه يبدأ من أول مسح يتوضأ به عن الحدث، فإذا أحدث ثم توضأ ومسح ولو أخر الوضوء والمسح فإنه يبتدئ حينئذ، وهو رواية عن أحمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأنها 8 شروط: الأول لبسها بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلا يشرع في لبس خفيه إلا بعد فراغه من وضوئه بالماء وانتهائه منه. والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما له، ومحل الفرض هو المتقدم في الوضوء، وهو غسل القدم المبتدئة من رؤوس أصابعها المنتهية بالكعب، فيكون الكعب داخلا في جملة محل الفرض، فلا بد أن يكون الخف ساترا محل الفرض، فإن تخرق وبان منه محل الفرض فالراجح صحة المسح عليه، فالراجح صحة المسح عليه، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، أي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس، أي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، بأن يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، بل ثبتا بنحو شدهما على الرجل أو عقدهما بحبل ونحو ذلك. والخامس إباحتهما، مطلقا أي مع الضرورة وعدمها، إباحتهما مطلقا أي مع الضرورة وغيرها، بأن لا يكونا مسروقين أو مغصوبين ونحو ذلك من أسباب عدم الإباحة. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين، بأن لا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة أي عدم إظهارهما وإبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق فإن هذا الشرط ينخرم. والراجح جواز المسح عليهما إذا كان على هذا الوصف، وهو رواية عن الإمام أحمد، ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء فيهما، ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء فيهما إلى البشرة، فالمنع حينئذ قوي، وهذا حال بعض الجوارب الرقيقة جدا أن الماسح بالماء يجد بلله على القدم، فهذا الملبوس كلا شيء، فلا هو في حكم الخف فيعطاه، ولا هو غسل الرجل كاملة فيعطاها، فينبغي أن يجتنبه العبد وأن يتخذ من الجوارب ما كان غليظا يمنع وصف البشرة. والثامن وهو من زيادات ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحه، ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، يرى منه بعض محل الفرض. فإذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، سترهما لمحل الفرض، فيكون ساترين محل الفرض أي عاليين عليه. والشرط الثامن ألا يكون واسعين، ألا يكون واسعين، لأن من الخفاف ما يكون ساترا محل الفرض أي عاليا عليه محيطا به إلا أنه يكون واسعا، فيمكن أن يرى محل الفرض منه بتساقطه لسعته يمنة ويسرة. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة أي يبتدئها، فالاستئناف ابتداء من جديد، فالاستئناف ابتداء من جديد في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته، كمن كان لابسا خفه فانزلق على سجاد ونحوه، فانكشف الخف عن رجله فرؤي ما هو من محل الفرض، وهذا يقع كثيرا. والثانية ما يوجب الغسل أي موجباته الآتية، فإذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي مثلا فإنه يبطل مسحه ويستأنف. والثالث انقضاء المدة المقدرة في حق كل أحد بحسبه، فإذا انقضت مدته بطل مسحه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. واجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء، لأن الوضوء يختص بأعضاء أربعة، وقيد المباح غير محتاج له في حقيقته الشرعية، كما تقدم من أن الراجح صحة الغسل به وإن كان بماء مسروق أو مغصوب ويكون آثما. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين أنها سبعة، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت وجب الغسل على العبد. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس بانتقال المني فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج، ويحس الرجل بانتقاله في ظهره، وتحس المرأة بانتقاله في ترائب صدرها. فإذا اغتسل للانتقال ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد الغسل استغناء بالغسل الأول. والراجح عدم إيجاب الغسل بانتقال المني، وهو مذهب الجمهور. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، أي لا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة أي شهوة، فلو خرج لمرض أو برد لم يجب عليه الغسل. وأما النائم فإنه يجب عليه أن يغتسل لاحتلامه ولو لم يذكر لذة. والثالث تغييب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل أي بالإفضاء في فرج أصلي، قبلا كان أو دبرا. والرابع إسلام كافر ولو مرتد، فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام وجب عليه الغسل. قال أو مميزا، فإذا دخل الكافر في الإسلام مميزا لم يبلغ فإنه يجب عليه الغسل أيضا، وهذا من الأحكام التي تجب بغير البلوغ. والخامس خروج دم الحيض، وهو دم جبلة أي خلقة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه أي عرت عن الدم فلم تقترن بوجود الدم، لأن سبب إيجاب الغسل هو الدم الخارج.